لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا سعداء مع أعلام السلف، ونحن مع إمام من أئمة المسلمين هو محمد بن نصر المروزي رحمه الله. اسمه ومولده وصفته، اسمه محمد بن نصر الحجاج المروزي. مروزي نسبة إلى مرو. الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله الحافظ، مولده ببغداد سنة 202، وفي الطبقات لأبي إسحاق. ولد محمد بن نصر ببغداد ونشأ بنيسابور واستوطن سمرقند. صفته قال محمد بن يعقوب الأخرم: كان من أحسن الناس خلقا، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وعلى خديه كالورد، ولحيته بيضاء. ثناء العلماء عليه قال الحاكم: هو الفقيه العابد العالم، إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع. قال أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف القاضي: كان الصدر الأول من مشايخنا يقولون رجال خراسان أربعة: ابن مبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوي ومحمد بن نصر المروزي. دول الخراسان اللي هي منطقة إيران يعني، فدول العلماء اللي جم يعني أبرز من أتى من هذه البلاد: ابن مبارك، يحيى بن يحيى النيسابوري، وإسحاق بن راهوي، ومحمد بن نصر المروزي. قال ابن الأخرم: حدثنا إسماعيل بن ختيبة قال: سمعت محمد بن يحيى غير مرة إذا سئل عن مسألة يقول: سلوا أبا عبد الله المروزي. الإخوة اللي بيتكلموا في درس علم. وقال أبو بكر الخطيب: حدث عن عبدان بن عثمان، ثم سمى جماعة وقال: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. قال الذهبي: وقال إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق. قال أبو بكر بن إسحاق الضبعي: وخيل له ألا تنظر إلى تمكن علي الثقفي في عقله؟ فقال: ذاك عقل الصحابة والتابعين من أهل المدينة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: إن مالكا كان من أعقل أهل زمانه، وكان يقال صار إليه عقل الذين جلسوا من التابعين، فجلسوا يحيى بن يحيى النيسابوري فأخذ من عقله وسمته، ثم جلس يحيى بن يحيى محمد بن نصر سنين حتى أخذ من سمته وعقله، فلم يرى بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل من ابن نصر. ثم إن أبا علي الثقفي جلسه 4 سنين فلم يكن بعده أعقل من أبي علي، كما كانوا يتناقلون السمت والهدي أيضا العقل. يعني الإمام مالك يعني كان أعقل من أعقل الناس، فأخذ عقل التابعين في من كبار أتباع التابعين، ويحيى بن يحيى خد من مالك وخد من يحيى بن يحيى محمد نصر، ثم علي أبو علي الثقفي. قال عبد الله بن محمد الإسرائيلي: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: كان محمد بن نصر بمصر إماما فكيف بخراسان؟ قال الإمام النووي: هو الإمام البارع العلامة في فنون العلم أبو عبد الله بن نصر المروزي الفقيه الشافعي. هو يدل على علمه أنه هو له كتاب موجود في السوق، أنا استفدت منه رسالة اسمها رسالة تعظيم قدر الصلاة، له كتاب مجلدين في تعظيم قدر الصلاة. يعني المسألة يعني بسيطة، يعني مؤلف فيها مجلدين تعظيم قدر الصلاة. وروى الخطيب البغدادي بسنده عن الأمير أبي إبراهيم إسماعيل بن أحمد قال: كنت بسمرقند فجلست يوما للمظالم، وجلس أخي إسحاق إلى جنبي، إذ دخل أبو عبد الله ابن نصر المروزي، فقمت له إجلالا لعلمه، فلما خرج عتبني أخي إسحاق وقال: أنت ولي خراسان، يدخل عليك رجل من رعيتك فتقوم له وبهذا ذهب السياسة. قلت هتضيع لإيه السياسة؟ فبت تلك الليلة وأنا مقسم القلب شتت، يعني هل يميل لقوله أو يبقى على ما هو عليه. بذلك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأني واقف مع أخي إسحاق، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بعضدي فقال يا إسماعيل ثبت ملكك وملك بنيك بإجلالك لمحمد بن نصر. ثم التفت إلى إسحاق فقال ذهب ملك إسحاق وملك بني باستخفافه بمحمد بن نصر. وقال السليماني محمد بن نصر إمام الأئمة الموفق من السماء. وقال التاج السبكي محمد بن نصر الإمام الجليل أبو عبد الله أحد أعلام الأمة وعقلائها وعبادها. طبعا فائدة دراسة هذه التراجم نحن نحب هؤلاء الأعلام يعني، ومن أحب قوما حشر معهم. وقال أبو محمد بن حزم في بعض تواليفه أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها وربما أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه. قال وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر المروزي، فلو قال قائل ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا لأصحابه إلا هو عند محمد بن نصر لما أبعد عن الصدق. قال الذهبي هذه الساعة والإحاطة ما ادعاها ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصنيف لابن نصر، ويمكن ادعاء ذلك لمثل أحمد بن حنبل ونظرائه والله أعلم. وأيضا شيخ الإسلام تيمية قول الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث. قال الذهبي كذلك كتب الكثير وبرع في علوم الإسلام وكان إماما مجتهدا علاما ومن أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين، قل أن ترى العيون مثله. عبادته قال أبو بكر الضبعي أدركت إمامين لم أرزق السماع منهما أبو حاتم الرازي ومحمد بن نصر. فأما ابن نصر فما رأيت أحسن صلاة منه، لقد بلغني أن زنبورا قعد على جبهته فسال الدم على وجهه ولم يتحرك. وده حدث مع الإمام البخاري كما مر بنا أنه يعني زنبور دخل في ثيابه وأرس 17 أرس في رجليه ولم يخرج من الصلاة. قال محمد بن يعقوب الأخرم ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر، كان الذباب يقع على أذنيه فيسيل الدم ولا يذبه عن نفسه. ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة منصوبة. وقال وكان من أحسن الناس خلقا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان وعلى خديه كالورد. نتف من أخباره قال الذهبي روي عنه أنه قال لم يكن لي حسن رأي في الشافعي، فبينما أنا قاعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أغفيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله أكتب رأي الشافعي، فطأطأ رأسه شبه الغضبان وقال تقول رأي ليس بالرأي هو رد على من خالف سنتي. فخرجت في أثر هذه الرؤيا إلى مصر فكتبت كتب الشافعي. وقال ابن الأخرم انصرف محمد بن نصر من الرحلة الثانية سنة 60 و200 فاستوطن نيسابور ولم تزل تجارته بنيسابور، أقام مع شريك له مضارب وهو يشتغل بالعلم، يعني يبدو أنه مشغل مع المال وهو يشتغل بالعلم. ثم خرج سنة 75 إلى سمرقند فأقام بها وشريكه بنيسابور، وكان وقت مقامه هو المفتي والمقدم بعد وفاة محمد بن يحيى، فإن يحيى ابن محمد بن يحيى ومن بعده أقروا له بالفضل والتقدم. قال الذهبي أنباني أبو الغنام القيسي وجماعة سمعوا أبا اليمن الكندي قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا الجوهري قال أخبرنا ابن حيوة قال حدثنا عثمان بن جعفر اللبان قال حدثني محمد بن نصر قال خرجت من مصر ومعي جارية فركبت البحر أريد مكة فغرقت، فذهب مني 1000 جزء وصلت إلى جزيرة أنا وجاريتي فما رأينا فيها أحدا، وأخذني العطش فلم أقدر على الماء فوضعت رأسي على فخذ جاريتي مستسلما للموت، فإذا برجل قد جاءني ومعه كوز فقال ها، فشربت وسقيتها ثم مضى فلا أدري من أين جاء ولا من أين راح. فقد تكون كرامة وقد يكون قدرا، يعني مضى الرجل فعلا وسقاه. وقال السبكي قال أحمد بن إسحاق الضبعي سمعت الصبغي سمعت محمد بن عبد الوهاب الثقفي يقول كان إسماعيل بن أحمد والي خراسان يصل محمد بن نصر في السنة ب4000 درهم ويصله أخوه إسحاق بمثلها ويصله أهل سمرقند بمثلها فكان ينفقها من السنة إلى السنة من غير أن يكون له عيال. فقيل له لو ادخرت لنائبة فقال سبحان الله أنا بقيت في مصر كذا وكذا سنة قوتي وثيابي وكاغدي وحبري وجميع ما أنفق على نفسي في السنة 20 درهما فترى إن ذهب ذا لا يبقى ذاك. يعني هم بيخوفوه بيقولوا ممكن يجي وقت ما فيش معك شيء أو يعني تأتيك يعني نفاقة. فقال لهم عدت سنين يعني ليس رزقي إلا 20 درهم في السنة. قال السبكي انظر حاله حالة من لا فرق بين القلة والكثرة عنده. قلت ولعل مراده رحمه الله أن الذي أخلفه من 20 درهما في العام ب12000 قادر على أن يخلفه إن ذهبت 12000 غيرها أو أكثر منها بأضعاف مضاعفة. فما يتسدش باب رزق إلا ويفتح يعني مثله أو أكثر منه. فالجنين في بطن أمه يأتي رزقه من باب واحد الحبل السري، فإذا انقطع بولادته أجر الله له رزقه من بابين وهما ثدي أمه، فإذا أغلق البابان فتحت له أبواب الرزق الكثيرة في الدنيا. والذي يمدح به محمد بن نصر في ذلك هو حسن ظنه بربه، حسن ظن وحسن توكل. قال السبكي وحكي اللي كان كده الإمام الزهري كان كريم جدا وكان بتمر به أوقات وعليه ديون وكان ينفق مال كثير جدا ويحذرونه ويذكرون بأوقات الفقر التي تمر به، فيقول كريم لا تحنكه التجارب، ما بيستفدش من التجارب حتى يصير بخيلا، ده طبع فيه. وحكي أن محمد بن نصر كان يتمنى على كبر سنه أن يولد له ابن. قال الحاكي فكنا عنده يوما وإذا برجل من أصحابه قد جاء وصره في أذنه فرفع يديه وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل، ثم مسح وجهه بباطن كفيه، وهذا يعني ليس من السنة يعني، ورجع إلى ما كان فيه. قال الحاكي فرأينا أنه استعمل في تلك الكلمة الوحيدة 3 سنن: تسمية الولد يعني مجرد ما بشر به سماه، وحمد الله على الموهبة، وتسميته إسماعيل لأنه ولد على كبر. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، كما أن إبراهيم لما رزق ولد على كبر وسماه إسماعيل، فيقولون يسن لمن لأن ملة أبيكم إبراهيم من رزق يعني على كبر ولدا أن يسميه إسماعيل. قال السبكي كذا أسند هذه الحكاية الحاكم أبو عبد الله، وإن كان محمد بن نصر قصد الثلاث فنستفيد من هذا أنه يستحب لمن ولد له ابن على كبر أن يسميه إسماعيل، وهي مسألة حسنة. وأحسب إسماعيل هذا من خنة بخاء معجمة ثم نون، وهي أخت القاضي يحيى بن أكثم، وكان محمد بن نصر قد تزوجها. شيوخه وتلامذته خالد الذهبي سمع بخرسان من يحيى بن يحيى التميمي وأبي خالد يزيد بن صالح وعمر بن زرارة وصدق بن الفضل المروزي إسحاق بن راهوي وعلي بن حجر وبالري من محمد بن مهران الحمال ومحمد بن مقاتل محمد بن حميد وطائفة بغداد محمد بن بكار بن الريان وعبيد الله بن عمر القواريري والطبقة وبالبصرة شيبان بن فروخ وهدم بن خالد وعبد الواحد بن غياث وعدة وبالكوفة عن محمد بن عبد الله بن عمير وهناد وابن أبي شيبة وطائفة وبالمدينة عن هشام بن عمار ودحيم وبمصر من يونس الصدفي وربيع المرادي وأبي إسماعيل المزني وأخذ عنه كتب الشافعي ضبطا وتفقها لو الإمام المزني. تلامذته قال الذهبي حدث عنه أبو العباس السراج محمد بن المنكدر أبو حاتم الشرقي ابن الشرقي أبو حامد بن الشرقي وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم وأبو النضر محمد بن محمد الفقيه وولده إسماعيل ابن محمد بن نصر مثبت يعني في أولاده ومن أي من أهل الحديث يعني محمد بن إسحاق السمرقندي وخلق سواه. من غرائبه قال السبكي ذهب إلى أن صلاة الصبح تقصر في الخوف إلى ركعة وأنه يجزئ المسح على الخطبة طبعا الصبح في الشيء قصر يعني ولكن لكل جواد يعني كبوة ولكل صارم نبوة. ونقل في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أن علة النهي عن السمر بعد العشاء الأخيرة لأن مصلي العشاء قد كفرت عنه ذنوبه بصلاته، فيخشى أن يكون منه الزلة فيتدنس بالذنب بعد الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نار بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات؟ فالصلوات الخمس إيه؟ تغسل الإنسان، فبعد ما صلى العشاء ما فيش صلاة، انتهت الصلوات، فعشان ينام يعني طاهر يعني. قلت على له آخرون بوقوع الصلاة التي هي أفضل أعمال خاتمة عمله، هو قريب من ذلك، وآخرون بأن الله قد جعل الليل سكنا والحديث يخرج عن ذلك، وآخرون بأن نومه يتأخر فيخاف فوات الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها، وآخرون بخشية من له تهجد فواته. كان سيدنا عمر كان يعلو بالدرة يعني من يسمر يعني بعد العشاء ويقول: أسمر أول ليل ونوم آخره. فهو أجازه في طلب العلم، والإنسان يعني مع الزوجة يعني يحكي للزوجة مثلا يعني، وفي مصالح المسلمين يعني. دي 3 حاجات اللي أجازها العلماء بعد صلاة العشاء. ولكن يعود يتكلم عن الكورة أو عن الدنيا أو عن خالد السبكي. قلت: يمكن أن يتعلق بكل من هذه المعاني بجواز اجتماعها، ولا يمكن أن يختصر على واحد من التعليلين الأخيرين لئلا يلزم اختصاص الكراهة بمن يخشى فوات الصبح، واختصاصها بمن له تهجد يخشى فواته. من كلماته قال الذهبي: ومن كلام محمد بن نصر قال: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر، فرق تعالى بينها فجعلها 3 أنواع، فنوع منها كفر، ونوع منها فسوق، ونوع منها عصيان، فليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها، كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان، اللي هو دخول العمل في مسمى الإيمان، وليس فيها شيء يخرج عنه، لم يفرق بينها، فما قال: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان. ده استدلال حسن على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، فقال: حبب إليكم الإيمان، فدخل فيه جميع الطاعات، لأنه حبب إليهم الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب التدين، ويكرهون المعاصي كراهية التدين. ومن قول عليه السلام عليه الصلاة والسلام: من سرته حسناته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال حافظ أبو عبد الله بن مندى في مسألة الإيمان: صرح محمد بن نصر في الإيمان بأن الإيمان مخلوق، وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه مخلوق، ثم قال: وهجره على ذلك علماء وقته، وخلفه أئمة خراسان والعراق. الذهبي طبعا بيعترض على هذا الكلام، قال: الخوض في ذلك لا يجوز. يعني دي مسألة مشؤومة، يعني مسألة ابتلي بها أهل السنة، وده سبب الخلاف بين محمد بن يحيى الذهلي الإمام البخاري، لما محمد بن يحيى يعني قال بأن البخاري قال: لفظي بالقرآن مخلوق. كلمة لفظي يعني كلمة مهمة، يعني لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والتلفظ يعني فعل العبد مخلوق، فما يجمعهم على بعض يقول ده مخلوق، فهو لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، هو التفصيل يعني. القرآن كلام الله غير مخلوق، لا يخرج منه شيء مخلوق، ولكن التلفظ يعني كسب العبد وفعل العبد تلفظ نفسه يعني مخلوق. فذلك قال ذهبي: الخوض في ذلك لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق، يعني لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق، فإن الله خلق العباد وأعملهم، والإيمان قول وعمل، والقراءة والتلفظ من كسب القارئ، والمخلوق اللي هو الملفوظ هو كلام الله ووحي وتنجيله، وهو غير مخلوق. وكذلك كلمة الإيمان وهي قول لا إله الله داخلة في القرآن، وما كان من القرآن فليس مخلوق، والتكلم بها من فعلنا وأفعالنا مخلوقة. ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعنا وهجرنا لما سلم معنا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وأرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. مصنفاته قال أبو بكر الصيرفي من الشافعية: لو لم يصنف ابن نصر إلا كتاب القسامة لكان من أفقه الناس. وقال حافظ السليماني محمد بن نصر إمام الأئمة الموفق من السماء سكن سمرقان سمع يحيى بن يحيى عبدان وعبد الله المسدي وله كتاب تعظيم قدر الصلاة وكتاب رفع اليدين وغيرهم من الكتب المعجزة. كذا قال السليماني قال ولا معجزة إلا القرآن. يعني يقولوا مش معجزة يعني حتى ما حد يعمل حاجة أو يحصل شيء يقولوا معجزة، لا المعجزة للأنبياء والقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تفوق كرامة مثلا أو يعني كتب بديعة مثلا أو حسنة. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صنف محمد هذا كتبا ضمنها الآثار والفقه، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، وصنف كتابا فيما خالف فيه أبو حنيفة عليا وعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وفاته قال السبكي توفي محمد بن نصر بسمرقند في المحرم سنة 94 و200، والسنة كم؟ 202، يبقى عاش 92 سنة رحمه الله. قال الذهبي مات بعد أيام قلائل من موت صالح ابن محمد جزرة، فنحفظ وفاة صالح جزرة أيضا صالح ابن محمد أنه هو سنة 294 وذلك في المحرم سنة 94 و200 رحمه الله رحمة واسعة. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.